والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أو

والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب